كلهم كان يأتي قومه يقول لهم إني لكم رسول أمين. ووصف بها كلامه موسى عليه السلام فيما حكى عن ابنتي شعيب انهما قالا له: يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. ووصف بها الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاه والسلام: انك لدينا اليوم مكين امين. ومحمد صلى الله عليه واله وسلم كان يعرف عند اعدائه قبل اوليائه بالصادق الامين صلوات الله وسلامه عليه. فالامانه خلق الاسلام وخلق اهل الاسلام. والله سبحانه وتعالى قد حذر من الخيانه ونهى عنها واخبر انه لا يحب الخائنين وانه جل وعلا لا يهدي كيد الخائنين، ونهى عباده عن الخيانه وامرهم باداء الامانه في كل شيء. فقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ونهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الخيانه، واخبر ان من علامات الساعه واشراطها الداله على قرب وقوعها ضياع الامانه. ففي صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: بينما النبي صلى الله عليه واله وسلم يحدث الناس، اذ جاء اعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعه؟ فمضى النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديثه. فقال بعض الناس: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما فرغ النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديثه قال: اين اراه السائل عن الساعه؟ فقال: ها انا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه واله وسلم: اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. فقال الرجل: وكيف اضاعتها؟ قال: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. اي اذا اسند الامر الى غير اهله فذلك ضياع الامانه، فاذا ضاعت فانتظر الساعه. لان اسناد الامر الى اهله تضييع لاوامر الله جل وعلا في كل شيء، في حفظ الحقوق وفي حفظ الاديان وفي قيام العبد والقسط في ارض الله جل وعلا. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر، أي إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي صحيح البخاري وهو عند مسلم أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب المؤمنين، وحدثنا عن رفعها أو عن إضاعتها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ينام الرجل النوم فتخفق الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت، أي أن ضوء الأمانة الذي يكون في القلب يزول منه شيء ويستبدل بسواد يسير، ثم ينام النوم فتخفق الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت، أي يذهب النور أكثر فيزيد السواد في القلب، كجبل دحرجته على رزقك، كجبل من المال دحرجته على رزقك فنفق، اي فانتفخ، فتراه منتفرا، اي منتفخا وليس فيه شريك. أي ليس فيه شيء من الأمور من الأمانة، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، فضاعت الأمانة من الخلق كلهم، حتى يتحدث الناس إن في بني فلان أي في بلد الفلاني رجلا أمينا لندرة من يقوم بالأمانة، ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلبه أن يمدح بغير حق، فيفشو النفاق والكذب بين الناس والمجاملات، ويقال للرجل ما أضرفه وما أعقله وما أجلبه وما في قلبه مثقال حبة من خردل بالإيمان، فيثني الناس بعضهم على بعض بالكذب والنفاق والمجاملات. يقول حذيفة رضي الله عنه في زمانه: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أن يكن بايعته، أي ما أبالي أن يكن بعت منه واشتريته، لئن كان مسلما رده علي دينه، لئن كان مسلما أي مسلما حقا فإنه أمين، رده علي دينه أي ما في قلبه من إيمان وأمان، لا أخاف من غشه، لا أخاف من خيانته، لا أخاف أن يدلس علي، لا أخاف أن يخونني، لئن كان مسلما رده علي دينه، وهذا هو المسلم يرده دينه وضميره الذي هو دينه يرده إلى الحق، إن وجد نفسه غش أخا له أو دلس عليه في بيت فإنه يرده دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي ساعيا أي الوالي الذي يقوم على أمره ويحكم عليه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. يقول هذا في آخر زمان أصحاب رسول الله. فماذا نقول نحن في زماننا؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، فمن علامات الساعة الدالة على قربها ودنوها ضياع الأمانة بين الناس. فاسأل الله جل وعلا بعليائه أن يجعلنا وإياكم من أهل الأمانة المتمسكين بأهداف الفضائل التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أداء الأمانات الواجبة على المسلم تستغرق العمر كله، أداء الأمانات الواجبة على المسلم تستغرق عمره وفكره، ولو قيل إن الغاية من الخلق أداء الأمانات لكان ذلك صحيحا، لو قيل إن الغاية من الخلق أداء الأمانات لكان ذلك صحيحا، وبعض الناس يحسب أن الأمانة هي مجرد أن يأتمنك إنسان على شيء فتؤديه له، وهذا من القصور في الفهم، فالأمانة هي كل ما أؤمن العبد عليه، فالدين أمانة، الدين أمانة، قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفق وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالدين كله أمان، التوحيد أمان، فإياك أن تشرك بالله شيئا ولو كنت أمر الدين. التوحيد أعظم الأمانات، أن لا يعبد العبد غير الله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يقيم توحيده في قلبه وعلى جوارحه ولسانه كما أمره الله. فإقامة التوحيد للعزيز الحميد كما أراد الله تستغرق عمر العبد كله، فلا يزال العبد يجدد في توحيده وإيمانه ويصونه مما قد يقدح فيه إلى آخر نفس من أنفاسه. والصلاة أمانة، الصلاة من أعظم الأمانات، وقد فرض الله رب العالمين على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليل، من حافظ عليهن حيث أمره الله كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأولئك بخلق والعياذ بالله رب العالمين. حتى أدخل بعض العلماء تفاصيل الدين في الأمانة وهو كذلك، وفي بعض الروايات أن من الأمانة غسل الجمعة، غسل من الجنابة، فالغسل من الجنابة من الأمانة. فالدين كله أمانة، الدين كله أمانة، وبدنك أمانة فلا تفسده، بدنك أمانة لا تفسده بما حرم الله رب العالمين عليك من المسكرات والمخدرات والسجائر وما أشبه ذلك مما حرم الله رب العالمين عليك. فبدنك أمانة يجب عليك أن تحافظ عليه كما أمرك الله رب العالمين. وكذلك فإن عرضك أمانة، ينبغي عليك أن تصونه من كل ما يقدح فيه. وكذلك أولادك أمانة، ينبغي عليك أن تقوم بما أمرك الله رب العالمين فيه من رعايتهم وتربيتهم وتعليمهم أمور دينهم وحفظهم مما يضيعهم في دينهم أو دنياهم. ووطنك أمانة، فلا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، وعليك أن تكون ساعيا في استقراره ورفعته وعلو شأنه بين الأمم. فهذه كلها أمانات نيطت بالعبد وعلقت برقبته، القيام بها كما أمر الله رب العالمين يستغرق العمر كله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أمرنا بأداء الأمانة، وأخبر أن من صفات النجاح تضييع الأمانة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا حل آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذ، وإذا أمن أمر. والله رب العالمين قد اكتمل عبده على أمانات عظيمة، ينبغي عليه أن يعرف قدرها وأن يقوم بأدائها كما أمره الله رب العالمين. على كل مسلم أن يحصي الأمانات التي سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. دينه، نفسه، عرضه، ماله، فإنه لم تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيا أيها المسلم الكريم، اعلم أن في أداء الأمانات، اعلم أن في أداء الأمانات التي أمرك الله سبحانه وتعالى بأدائها شغلا عما لا يعنيك، فاحصي الأمانات التي عليك وسل نفسك: هل أنا مستعد للقاء الله رب العالمين؟ وهل قمت لأداء أمانته كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن أداء الأمانة أمان من عذاب الله يوم القيامة. فاللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن قام بأداء الأمانات، اللهم اجعلنا ممن قام بأدائها كما أمرته يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والسلامة من كل يد والوليمة في كل يد، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم زينا بزينة الإيمان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، ونعوذ بك من الخيانة، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. أسألك الهدى